هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب الاعتصام بالسنة من صحيح البخاري. الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مقام التعليم، ولهذا كان النساء يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ولكنه يحثهن على التأخر فيقول: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كل هذا من أجل البعد عن الاختلاط بالرجال. وفي هذا دليل أيضا على أنه لا بأس بتقدير الحصص مكانا وزمانا، وعلى هذا فيرد على من يقول إن الدراسة النظامية الآن بدعة وأنه لا خير فيها، لأنه يحدد لها مكان ويحدد لها زمان. فيقال: وما المانع من أن يحدد لها زمان ومكان؟ فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يجتمعن في يوم كذا في مكان كذا، فحدد الزمان وحدد المكان. ثم إنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين الوسائل والغايات. فهذه المدارس النظامية تنظم على هذا الوجه من أجل حفظ الوقت وحفظ العلم، كما فعل العلماء رحمهم الله في تبويب السنة، فجعلوا التوحيد على حدة، والطهارة على حدة، والصلاة على حدة، والزكاة على حدة، مع أن هذا ليس معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من باب المصلحة وحصر العلوم وتقريبها للناس. فليس كل شيء لم يصنع في الزمن الأول يكون بدعة، إلا ما قصد التعبد لله به فهذا شيء آخر، أما ما كان وسيلة إلى مقصود شرعي فإنه لا بأس به ولا يعد هذا من البدع. نعم. وفي هذا دليل على أنه إذا مات للمرأة ولدان فإن الولدين يكونان حجابا لها من النار، لكن هل يلحق بذلك الأب أو هذا خاص بالأم؟ يحتمل أن يكون عاما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص النساء لأنه يتحدث إليهن، لأن مصيبة الرجل بأولاده كمصيبة المرأة بأولادها، وإن كانت المصيبة في المرأة قد تكون أشد. نعم. كيف؟ هل اشترط المرأة راضية عن ولدها الذهاب إلى الجهاد وقتل، هل يحصل لها الأجر يعني إذا لم تكن راضية؟ لا، ما يدخل الحديث، لأن يعني هذا الحديث مقيد في رؤوس أخرى أنهم لم يبلغوا الحلم أو الحنث، يعني الأولاد الصغار. نعم. طبعاً هذا الحديث أنه مرة واحدة، لكن ما ندري هل أنه استمر كلما مضى وقت ذهب إليهن وأخذ منهم موعداً، أو أنه اقتصر على هذا إجابة لطلبهن. زكي، شيخ، لو قال قائل تحديد الزمان والمكان في التعليم كان في تعليم المواد الدينية، فأما الآن في كثير من البلدان الأصل المواد العلمية أو الدينية، كيف رب عليك؟ كيف ما فهمت تقول؟ المواد الدينية ما قد لا تكون موجودة بالمرة. ما هو فيه؟ في كثير من البلدان. طيب، وإذا وضعوا وقت معين ومكان معين للدروس في علم الطبيعة أو علم الفلك أو علم الأرض جغرافيا، فما معنى؟ لا فيه، إذا كان جائزا في الشرع في علم الشرعية فهذه من باب أولى. نعم. نعم. نتبرك ما أحد يقول هذا مو صحيح، ليس أفهم من الصحابة، الصحابة لم يتبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا غيرهم من الصحابة. هذا انتبه. طيب شوف الحديث، ما من كن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة، مضى مستوفى في أول كتاب الجنائز. طيب خلاص ولا جاء بشيء، يعني يقول قوله جاءت امرأة لم أقف على اسمها، ويحتمل أن تكون هي أسماء بنت يزيد بنت زيد بن السكن، وقوله هنا فأتاهن فعلمهن مما علمه الله تقدم هناك بلفظ فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن فأمرهن فكان فيما قال لهن، فذكر نحو ما هنا ولم أر في شيء من طرقه بيان ما علمهن. لكن يمكن أن يؤخذ من حديث أبي سعيد الآخر الماضي في كتاب الزكاة، وفيه فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار الحديث، وفيه فقامت امرأة فقالت لما، وفيه أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، وأليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم، وقد مضى شرحه مستوفى هناك، وأن المرأة المذكورة هي أسماء. قال الكرماني موضع الترجمة من الحديث قوله كن لها حجابا من النار، فإنه أمر توقيفي لا يعلم إلا من قبل الله تعالى، لا دخل للقياس والرأي فيه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة يقاتلون، ما عندي يقاتلون، لا نعم نعم في رواية نعم عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. نعم. وحدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، يراد يريد به عليه الصلاة والسلام الطائفة التي تمسكت بما كان عليه النبي صلى الله عليه وأصحابه، فهم الذين يكونوا ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وفي الحديث الثاني من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيه بشارة لمن فقهه الله في دينه أن الله قد أراد به خيرا. ويؤخذ من مفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين فلن يراد به خير، فالفقه في الدين دليل على أن الله أراد به خير. والفقه في الدين ليس هو علم الأحكام الشرعية العملية كالطهارة والصلاة، بل هو عام، حتى في العقائد يعتبر العلم بها فقها. ولهذا سمى العلماء رحمهم الله سموا علم التوحيد الفقه الأكبر. وفي هذا إثبات الإرادة لله عز وجل لقول من يرد الله به خيرا. نعم. وقول إنما أنا قاسم ويعطي الله، القسمة هنا قسمة العلم، والبيان، فهو يعلم الناس ويقسم بينهم ما علمه الله، والذي يعطي هو الله عز وجل. فكم من إنسان أخذ قسطاً نصيباً قسطاً وافراً من السنة لكن بدون فقه، لأن الله تعالى لم يفقه. وعلى هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أوعى من سابق. نعم. هذا ايش؟ اقول هل هذا من اراده الشيخ والتفقيه في الدين؟ لا، هذا ما فقهه الله في الدين. لو فقهه الله في دينه لنشر العلم، لان من جمله الفقه في الدين ان ينشر علمه. فان نشر العلم لا شك انه من الفقه، والفقه ليس مجرد الفهم. الفهم قد لا يكون فقها، ولا يراد بهذا الحديث. الفقه أن يكون عنده تعمق بدين الله ومعرفة لما يجب عليه وقيام بالعمل به. نعم. الطائفة المنصورة فصلها بعض العلماء بأهل الحديث. إيش؟ الطائفة المنصورة. نعم. فصلها بعض العلماء بأنهم أهل الحديث. فهل مرادهم أهل الجوهر والتعليل كل من تبع الحديث؟ نعم، مرادهم أهل الحديث الذين يعملون به، لا الذين يرونه. أهل الحديث ليسوا هم رواته فقط، بل هم الذين يحفظونه ويعملون به. الرواة نقل فقط، ولهذا تجد بعض الرواة ليس عندهم فقه إطلاقا ولا يعد من الفقهاء. نعم. لا، هي وصف أوصاف لموصوف واحد، ولهذا كانت عبارة شيخ الإسلام في الواسطية لما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال نعم قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون أو أيسر. أو يلبسكم شيعا أي يخلطكم شيعا، كل شيعة تفارق الأخرى في الرأي والسلوك والعمل. ثم ذكر الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق، كالحاصب الذي نزل على قوم لوط، وكالصواعق وما أشبهها، أو من تحت أرجلكم الخصف والزلزال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك في الثنتين، لأن هاتين الثنتين لا قبل للإنسان بهما ولا يمكن التخلص منهما، فلذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله منهما. أما الثالثة والرابعة فقال: أو يلبسكم شيعا يجعلكم فرقة، وهذا أهون، وإن كان يعتبر عذابا ونقمة أن تتفرق الأمة، فإنه لا شك أنه عذاب. وليس اختلاف الأمة رحمة كما يروى الحديث الموضوع: اختلاف أمة رحمة، فإنه لا صحة له. الاختلاف شر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالرحمة بالاتفاق لا بالاختلاف. فإذا تفرقت الأمة شيئا حصل الفشل وذهاب الريح ودخول الأعداء في صفوف الأمة. أما يذيق بعضكم بأس بعض فهذا بالحروب تتحارب الأمة فيقاتل بعضها بعضا، وإنما كانت هاتان أهون أو أيسر لأنه بإمكان الإنسان العاقل أن يتخلص منهما فيدعو إلى الوفاق والمصالحة ووضع السلاح. نعم. ايش؟ اي نعم. لا ما يتعصب، اعوذ بوجهي مثل اعوذ بك. اي الوجه يعبر به عن الدأس كما في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ها؟ كذلك اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجل وحاذر. العياذ بصفة من صفات الله لا بأس به، اعوذ برضاك من سخطك لا بأس به، لكن لو يقول الإنسان: يا عزة الله أعيذيني، فهذا لا يجوز، لأنه كأنه بهذا جعل العزة منفصلة عن الله، هي التي تفعل وتريد. أما إذا استعاذ بعزة الله أو استعاذ برضاه عن سخطه فهذا توسل إلى الله عز وجل بهذه الصفة ليعيذه الله بها، فيفرق بين دعاء الصفة وبين أن يجعلها وسيلة، كقوله: برحمتك أستغيث. ليس معنى أن يقول القائل: يا رحمة الله أغيثيني، فإن هذا لا يجوز. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق العلماء على كفر من دعا الصفة، وأما برحمتك أستغيث فالمعنى أنه توسل إلى الله برحمته ليستغيث ليغيثه. نعم. نعم. ورد في الحديث. نعم. ملعون من سأل وجه الله وملعون من سئل وجه الله فرد سائل. نعم. الحديث عظيم. أي. هذا إن صح هو كقوله: من استعاذ بالله فأعينوه ومن سألكم بالله فأعطوه، لكن ذكر الوجه يجعل المسألة أعظم. أظن انتهى الوقت. ها؟ طيب. نعم؟ هذا ما يسأل. طيب يلا هات. نعم. هل هو مطلق ولا يقيد بالموجبات بكل النار؟ ايش؟ هل هو مطلق؟ ايه. او مقيد بالموجبات بكل النار؟ يعني هذه من اسباب من الاسباب التي تمنع دخول، من الاسباب التي تمنع دخول النار. قد يكون هناك قد يكون هناك اسباب قويه تدخل بها النار، لكن هذا من الاسباب. لا، من الأسباب. وأيضاً لا بد من الصبر، أن تصبر وتحتسب، فأما إذا لم تصبر فإنه لا يكون إجابة من الله. والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله تعالى حكمهما ليفهم السائل. حدثنا أصبع بن الفرج قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه. ولم يرخص له في الانتفاء منه. نعم. لقى عبد الرحمن قرأ ترجمة خطأ. كيف؟ قرأ فيها خطأ. قد بأس مبين وقد بين الله تعالى حكمه مليئا بالسائل. احنا عندنا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم. عندي أبين الله. نسخة شيء. نعم. نسخ الشرح يمكن غلط لا شرح في الحاشية النسخ ذكر هنا النسخ نسخة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري: باب من شبه أصل المعلوم بأصل مبين كأنه أشار إلى الباب السابق في ذم الرأي وتكلف القياس بأنه إذا كان الشيء معلوماً واضحا فلا بأس من أن يشبه أحدهما بالآخر ويعطى حكمه، ولا يعد هذا تناقضا من المؤلف رحمه الله من البخاري، وإنما أراد فيما سبق ذم الرأي المجرد الذي ليس مبنيا على أصل معلوم. أما إذا كان أصلا معلوما وبين بأصل مبين فإن هذا لا بأس به. وهذا الحديث سبقت الإشارة إليه، ويؤخذ منه أنه ينبغي للمجيب أن يقنع السائل بالأدلة العقلية وإن كان مؤمنا، أي السائل، فإن المؤمن لا شك يقبل ما جاء به الكتاب والسنة، لكن إذا بين له هذا بدلالة من العقل صار أشد طمأنينة له بالحكم الشرعي. فلهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي أن ابنه لا يمتنع أن يكون منه وإن كان مخالفا له في اللون. فينبغي للمجيب أن يبين للسائل ما يقتنع به من الأدلة العقلية، لأن ذلك أشد طمأنينة له وأشد منه وأشد قبول له. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فقل الذي له فإن الله أحق بالوفاء. عندي نسخة فقل الله الذي له، فقل الله الذي له، وهي صحيحة. هذا كالأول، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أذن لها أن تحج عن أمها بيّن أن هذا كالدين، إذا كان عليها دين لآدم فإنه يقضى عنها، فكذلك إذا كان الدين لله عز وجل فإنه يقضى عنه. ولكن متى يلزم؟ هل يلزم بمجرد النذر أو لا بد من إمكان الأداء؟ يحتمل وجهين، أحدهما أنه بمجرد النذر يلزم منه سواء تمكن من أدائه أم لا، والثاني لا يلزم إلا إذا تمكن من الأداء، ويظهر أثر الخلاف فيما لو نذر إنسان أن يحج وكان نذره في رمضان فمات في شوال، فهل يلزم أن يقضى عنه؟ إن قلنا إنه لا بد من إمكان الأداء فإنه لا يلزم أن يقضى عنه. لماذا؟ لأنه لا يتمكن من الحج قبل أن يدخل شهر ذي الحجة وتأتي أيام الحج، وإذا قلنا إنه ليس بشرط فإنه يجب أن يحج عنه. وهذا هو ظاهر الحديث أنه إذا نذرت أن تحج فلم تحج فإنه يحج عنه، لأن الرسول لما قالت ماتت قبل أن تحج ما قال هل أدركت زمن الحج أم لا، فظاهره العموم. وقد يقال إن الحديث ليس بظاهر في هذا المعنى، لأن قولها نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج يشعر بأنها بأنه أمكنها أن تحج فلم تفعل، لأنها فإنها لم تقل فماتت قبل أن يأتي الحج. ولننظر إذا كان الشارح ذكر الخلاف في هذا. نعم خلي شوف الشارح الشارح ذكر بس ما في شيء في المسألة. شغول يقول تقدم، يقول وقد تقدمت الإشارة عليه قريبا أيضا، وتقدم شرحه مستوفا في الحج. قال ابن بطال: التشبيه والتمثيل والقياس عند العرب، وقد احتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس. قال: وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام، وتابعه بعض المعتزلة، وممن ينسب إلى الفقه داود بن علي، وما اتفق عليه الجماعة والحجة. فقد قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار بالله التوفيق، وتعقب بعض من أوليس. ماذا قال شيء؟ نعم سليم. نعم النذر إذا نذر الإنسان طاعة صارت فرضا. نعم زكي. اين كيف قل بين الله، يعني اضافه التبيين الى الله على لسان رسوله. كيف وش يعني وش الفائده منها؟ هذه موجودة اللي تقدم نقصد رحالات يا بالحج. ها رحالات احيانا يحيل الى شيء تقدم. يعني يجب النصر كلها. لا لا يضبط ما هو بالاسم. نعم ها كيف ليس ايش؟ نعم وش فيه؟ نعم ليس ايش؟ ليس بذريعة للشرك. اي نعم. سبق لنا ان الاخ سامي ايش العقيلي قال ان تتبع ابن عمر لمواقع النبي صلى الله عليه وسلم يخشى ان يكون وسيله الشرك، وقلنا لا هو قصر التعبد لله. فقال ان كيف نجمع بين هذا وبين قطع عمر للشجره التي بايع الصحابه عليها تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمع بينهما أن عمر رأى أناسا يختلفون إليها، أي إلى الشجرة يأتون إليها، فخاف أن يتبركوا بها فقطعها. وابن عمر ليس يفعل هذا على سبيل التبرك، ولا وإنما على شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها، لا يتكلف من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. حدثنا شهاب بن عباد. هذا يشتمل على مسائل: أولا اجتهاد القضاة بما أنزل الله، وهذا واجب عليه. والقضاة هنا يشمل بالمعنى الأول الحكام بين الناس، وبالمعنى الثاني المفتون المفتين للناس، فإن المفتي لا شك أنه حاكم، وكل منهم يلزمه الاجتهاد بما أنزل الله، والاجتهاد يستلزم القياس، لأن المجتهد سوف يجتهد في فهم النصوص والجمع بينها، ويجتهد أيضا بالمسائل التي تشبه المنصوص عليه. ثم قال ومن لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يجتهد بما أنزل الله فإنه لم يحكم بما أنزل الله. وهذا أحد الأوصاف الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل في سورة المائدة في من لم يحكم بما أنزل الله: الظالمون والفاسقون والكافرون. وقد اختلف العلماء في تخريج هذه الأوصاف الثلاثة، فقال بعضهم إنها أوصاف لموصوف واحد، وأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، والكافر يطلق عليه الفاسق، كافر يطلق عليه اسم الفاسق. قال الله تعالى وأما الذين فسقوا فما وهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ويطلق عليه الظالم لقوله تعالى والكافرون هم الظالمون. وعلى هذا فمن لم يحكم بما أنزل الله فهو إيش؟ فاسق ظالم كافر. وقيل إن هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على أحوال بحسب الحامل للشخص على الحكم بغير ما أنزل الله. فمن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أن غيره أنفع للخلق وأولى أن يحكم به فهذا كافر، ومن حكم بغير ما أنزل الله عدوانا وظلما على المحكوم له على المحكوم عليه وهو يعتقد أن الحكم الصحيح حكم الله فهذا ظالم. ومن حكم لهوى في نفسه لا للعدوان على المحكوم عليه فهو فاسق، وهذا أولى، هذا أولى، لأن حمل اللفظ على معنى جديد غير الأول أولى من حمله على الأول. ولهذا يحمل اللفظ على التأسيس دون التوكيد. ونحن إذا حكمنا على اختلاف الحالات صار كل آية تدل على معنى مستقل غير المعنى الذي دلت عليه الآيات الأخرى. ويظهر وربما يظهر ذلك من سياق الكلام في السورة. قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإن سياق الآية يدل على أن ذلك في من ترك ما استحفظ عليه من كتاب الله ولم يحكم به. والآية الثانية في القصاص، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، إلى أن قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وعدم القصاص أو رفع الحكم به يكون يظهر فيه الظلم أكثر مما يظهر غيره. وأما الآية الثالثة ففيها ذكر الإنجيل وأنه أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن اليهود لم يقبلوه أو بدلوها وغيروه، فناسب أن يوصفوا بالفسق لأنهم اتبعوا هوى أنفسهم. وقوله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها، وهذا في حديث لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل أتاه الله المال فهو ينفقه في سبيل الله. قال لا يتكلف من قبله، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم، هذا معطوف على قوله في اجتهاد القضاة، يعني وما جاء في مشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم، وهذا واجب على الخلفاء سواء كانوا خلفاء كبارا أو خلفاء مستخلفين على قرية أو مدينة كالأمراء، واجب عليهم أن يسألوا أهل العلم إذا نزلت بهم آية، إذا نزلت بهم حادثة تحتاج إلى التفقه بها. فإنه كما أن الخلفاء يشاورون من له خبرة بالسلاح وبالزراعة وبالعلوم الأخرى، فيجب عليهم أيضا أن يشاوروا أهل العلم ويصدروا عن رأيهم. نعم. نعم. شرك الأصغر وشرك الحاكمين، والسؤال هو عن القسم الثالث. نعم. شرك الحاكمية هو كما قلت لك، إذا جعلنا الأوصاف الثلاثة منطبقة موزعة على أحوال ثلاث، فالكفر هو شرك الحاكمية، الشرك الأكبر، وما دونه شرك أصغر. نعم. يكون كفرا مخرجا عن الملة إذا اعتقد أن غير حكم الله أنفع أو أنه مساو له، فهذا مخرج عن الملة، لأنه مكذب لقول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فإن هذا الاستفهام بمعنى النفي، فإذا زعم أن غير حكم الله أحسن أو مساو فقد كذب هذه الآية. نعم. ارفع صوتك. يحل قتله إذا أمكن. نعم. لو ولو كان مسؤول، لكن إذا أمكن كما قلت لك. ثم إنه ليس كل ما تعتقد أنه مخالف لحكم الله يكون مخالف لحكم الله، لأنك قد تخطئ أنت ويكون المصيب هو الحاكم، لكن إذا علمنا أنه مخالف لحكم الله كما لو رفع تحريم الزنا مثلا، أما المسائل الاجتهادية فلا يمكن أن يقول القائل إن هذا مخالف لحكم الله. أخذنا ثلاثة. اثنين. طيب. ومن لم يحكم بما أنزل الله، أما يشمل هذه الآية الحاكم والمحكوم؟ لا، تشمل الحاكم المحكوم عليه، المحكوم عليها أو له، ما ليس بيده شيء، هذا يكفر وإن لم يحكم له. من اعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله أو أحسن منه فهو كافر سواء حكم أم لم يحكم. نعم. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام قوله يقضي بها ويعلمها يشمل العمل بها، يقضي بها أي يعمل بها ويحكم بها إذا حكم، ويعلمها يعني يعلمها الناس وينشرها سواء حكم أم لم يحكم. نعم. نعم. إيش؟ لا، هو لما قال في الحق في الظرفية يعني في دائرة الشرع. هلكتي هلكت المال إذا اقتضى أن يكون حقا، لأن قوله في الحق في الظرفية يعني لا يعدو به الحق. كيف صورة ذلك؟ مثل ما أجرى لأبي بكر رضي الله عنه حين حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فجاء بكل ماله. يعني هل هذا مفروض؟ مشروع لمن كان مثل أبي بكر، يعني عنده قوة توكل وعنده عمل يستطيع به أن ينقذ نفسه وأهله. المهم ما دام الحديث مقيد في الحق فإن فيه الظرفية، والمعنى أن هذا الإهلاك لا يخرج عن دائرة الحق. طيب هذا هلك المال في الحق، إذا كان على وجه جائز فهو في الحق، إذا كان على وجه محرم فليس في الحق. جائز هي لا بس هي نعم جميع مالي ما هو إيش هذا في الوصية، لكن يقيد بما إذا كان ابدأ بنفسنا ابدأ بنفسي ثم بمن تعود. فإذا كان الإنسان عنده قوة توكل وعنده ما يغنيه عن تكفف الناس حيث يكون عنده عمل تجاري أو عمل بدني فلا بأس أن يتصدق بجميع ماله. المهم أن إذا قيدنا هلكتي، هلكتي يشمل هلكة البعض وهلكة الكل، يشمل هلكة البعض وهلكة الكل، فإذا قيد بكونه في الحق زال الإشكال. نعم سبق الكلام عليها مرارا وبينا خلاف العلماء في ذلك، وأن الصواب أنهما يتحصان. نعم شراف إيش أنه قاتل ها إيه طيب كيف نميز متى يقاس ومتى لا يقاس؟ نعم هذا قضية عيب، رجل اتهم في امرأة فإذا جاء الولد على وجه على وصف الرجل هذا علم أنه من مائه، أما تلك الرجل أما ذلك الرجل الذي قاس الرجل الإبل فإنه لم يدعي أن أحد من الناس جامع زوجته. قلت لك هذه قضية عيب، ادعى الرجل أن هذا الرجل وطئ زوجته، فإذا جاء الولد هذا مشبها للواطي علمنا أنه من مائه، لأنه ما فيه مثلا شيء يمكن أن نحيله عليه يقينا، إذ أن الظاهر الآن أن الولد لمن رمى به. نعم حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن المغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا، فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة، فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج في المخرج فيما قلت، فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة. المراد بالغرة العبد أو الأمة، وسمي غرة لأنه أعلى أنواع المال، فإن الأموال تختلف إبل وبقر وغنم وثياب وغيرها، لكن أشرفها هو الرقيق، ولهذا سمي غرة. وغرة الشيء وجهه أو بياض وجهه. قال أهل العلم وهذه الغرة يكون ثمنها خمس من الإبل، أي عشر دية المرأة، لأن المرأة ديتها خمسون بعيرا وعشر دية خمس من الإبل، فإذا زادت الغرة عن خمس من الإبل ف فهل المعتبر خمس من الإبل أو المعتبر الغرة ولو زادت؟ المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن المعتبر خمس من الإبل. قالوا لأننا لو اعتبرنا الغرة ولو زادت فإنه يلزم أن تكون غرة الجنين أكثر من غرة أمه، كما لو قدرنا أن الرقيق يساوي 80 بعير مثلا، فإن هذا يقتضي أن تكون دية الجنين أكثر من دية أمه، فقيدوها بخمس من الإبل سواء زادت الخمس على الغرة أو لا. نعم نعم سليم. شلون؟ مثل ما نقول للمسلمين مثل المصلحة للمسلمين مثل ما فعل عبد الله بن حذافه مع انحب راس الكافر، يعني لما انه لما انحب راس الكافر من كسرى. اي وش فيه؟ اقول على ما من يحكم بغير ما انزل الله، يعني مثل قضاه المصلحة، يعني حكم او هادي او مصلحة للموالاة كافر فيها شيء على المسلمين، فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ كيف مولاة الكافر؟ مولاة الكافر ما فيها مصلحة، سواء من حكم بمغير منزل الله جاء فيها ثلاث أحوال، كافر وفاسق وضال. نعم. وعبد الله بن حذافة يوم أن الكافر قال لها حب رأسي وأطلق وضع المسلمين حب رأسي الفاسق. هذا أولا لا بد أن تثبته بالدليل، تثبت هذه القصة. سليم إن شاء الله غدا تحررها وتأتي بها إلينا. أنا ما فهمتها هذه واحدة. الشيء الثاني أنها إذا صحت فإن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه قبل رأس هذا الكافر لمصلحة عظيمة أرجح من تقبيل رأس، أرجح من مفسدة تقبيل رأس، وليس هذا حكم بغير ما أنزل الله، بل هو فعل من الأفعال التي أصلها محرم ولكن تباح للحاجة أو للمصلحة العظيمة. هذه إن صحت القصة، وعلى أخينا سليم غدا أن يأتي لنا بها إن شاء الله. نعم نعم. إيش؟ هي يعني مثل رجل ضرب رأس ضرب بطن امرأة حامل فأسقطت جنينا ميتا من الضربة، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام فيه بغرة عبد أو أمة قيمته خمس من الإبل. خمس من الإبل هو عشر دية أم الجنين، لأن دية المرأة الحرة المسلمة ديتها 50 بعير، ودية الرجل 100 بعير. نسبة الخمس من الإبل إلى 50 عشر. فالفقهاء رحمهم الله يرون أن المعتبر قيمة الغرة أي 5 من الإبل، فإن وجد عبد بقيمته 5 من الإبل فهذا هو الأصل، وإن لم يوجد أعطي ورثة هذا الجنين 5 من الإبل. نعم ما تبين فيها شيء. نعم نعم. على ايش؟ المتأول مجتهد، اذا كان لتأويله وجه فهو مجتهد، ان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر، لكن المراد من قال هذا حكم الله ولكن حكم بغيره. نعم نعم نعم. اي عمر رضي الله عنه لشدة تحريه احيانا يطلب من الراوي من يسنده، كما في هذا الحديث وكما في قصة ابي موسى في الاستئذان، وكذلك في من روى ان الرسول اعطى الجدة السدس فكان رضي الله عنه أحيانا يتحرى لزيادة الطمأنينة. لا لا يجوز الخروج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالخروج إلا بشروط: العلم بأن هذا الحاكم كفر، وأن يكون ما حصل منه كفرا لا فسقا، وأن يكون بواحا أي صريحا لا احتمال فيه للتأويل، وأن يكون عندنا فيه من الله برهان دليل واضح لا أشكال فيه. والشرط الخامس: القدرة على إزاحة هذا الحاكم. وهذا الأخير هو الذي غفل عنه كثير من الناس الذين يعتقدون أن حاكمهم كافر فيخرجون عليه، فإن هؤلاء أفسدوا أكثر بكثير مما يصلحون، وذلك لأنهم عاجزون عن المقاومة وعن إزاحة هذا الحاكم، فحصل من الشر أضعاف وأضعاف ما حصل أو ما سيحصل من الخير لو أنهم تأنوا وأتوا الأبواب من البيوت من أبوابها. نعم نعم. الظاهر انه لو اقاموها بانفسهم، ما اقاموا الصلاه بانفسهم، اما لو ترك ناس يقيمون الصلاه وهم لا يقيمون الصلاه فهذا كفر بواحد. لكن لو ما اقاموا الصلاه بانفسهم ما هو كفر بواحد؟ كيف هذه؟ لو تركوا الصلاه ولكن لم يمنعوا الناس من الصلاه فهم كفار. بس كفر بواحد واضح. وبهذا استدل الشوكاني رحمه الله على كفر تارك الصلاه. اخذ ثلاثه. نعم طيب ها تحريم الغبطة يرد عليه بالحديث لا حسد إلا في الجنة. نعم قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. فقال: ومن الناس إلا أولئك. وحدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا الجحر. لا ذراعا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا الحديث كما ترون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة تتبع طريق من قبلها، وهو قوله: سنن أي طريق من كان قبله. وليس المراد بهذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للأمة على ما تفعل، ولكنه إخبار بأن هذا سيقع ويتضمن التحذير من ذلك، أن تحذر الأمة من أن تتبع سبيل من قبلها. وهل منكم أحد يستعد أن يبين لنا الوجوه التي شاركت هذه الأمة من قبلها؟ نعم نعم، كيف التسليم في أقرب فرصة ممكنة أو نأجلها حتى تنتهي الاختبارات؟ مثلا الحسد موجود، حب الدنيا موجود، النكوة عن جهاد موجود، إضاعة الصلاة موجود، الحكم بغير ما أنزل الله موجود، التحريف موجود، وأشياء كثيرة. نعم، المهم على كل حال اللي عنده استعداد أو نقسم عليه، بس التقسيم يحصل فيه تداخل. نعم، كيف؟ أي من النبي يا أخي، وكلما أتى بمسألة فلا بد من الدليل عليها. طيب، هذا عبد المنان وعبد الله، من سعيد؟ سعيد الكلبان، ثلاثة يكفي. طيب، ها بعد الامتحان؟ لا لا، احنا الان اللي ما عنده اختبار. نعم، طيب شيخ، المعروف ان الفلس الشرقي يمكن ان يكون، نعم، كيف قال في الروايه الاولى كذا شعور، الثاني قال اليهود والنصارى؟ نعم، لان المراد الجنس. ما هو قال في الحديث ومن فمن؟ طيب، هم لما ذكروا الفرس والروم كمثال قال فمن، لما ذكر اليهود والنصارى كمثال قال فمن، والمراد جنس المنحرفين عن الحق من فرس او يهود او نصارى او غير ذلك. نعم، اي لا، ما كانت العلة هي التشبه فإنه يزول حكمه إذا اتسع وشمل المسلمين، ما لم يكن عبادة أو محرما لذاته فهذا يحرم. فلو كان من عادة المشركين لباس الحرير للرجال حرم ولو شاع بين الناس، لكن ما حرم للتشبه فإذا شاع بين الناس وصار للمسلمين والكفار زال التشبه. نعم سليم، يعني طيب الله ما أدري، أما القرع الأمريكي فهو طيب يا سليم. ها؟ كذلك اللباس، اللباس أيضا يختلف. الآن أظن أحسن ما يوجب اللباس اللي يأتي من الشرق، اللي يأتي من الشرق أحسن من اللي يأتي من أمريكا. هو على كل حال التشجيع موجود والدعاية موجودة، ومع الأسف أن كثير من المسلمين يعظمون غير المسلمين في هذه الأمور. نعم، باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الآية. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. وربما قال سفيان: من دمها، لأنه سن القتل أولا. قال: ما باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة؟ يعني فإنه يحمل وزره ووزر من عمل بهذه السيئة. ثم استدل المؤلف البخاري بقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهذا بعض آية ليته جاء بها من أولها، وهي قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. وأما أوزار غيرهم فقال: ومن أوزار الذين، يعني يحملوا من أوزار الذين يضلونهم بغيرهم. وإنما كانت أوزارهم كاملة لأنها فعلهم، وكانت من أوزار الذين يضلونهم بغير علم لأنه فعل غيرهم. فأوزار غيرهم موزعة عليهم وعلى غيرهم، وأوزارهم على أنفسهم. ولهذا قال: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقوله يضلونهم بغير علم يحتمل أن تكون عائدة على الفاعل أو على المفعول، يعني هو من أوزار الذين يضلونهم وهم لا يعلمون أنهم على ضلال، فتكون عائدة على من؟ على التابع والمتبوع، على التابع، يعني أن التابعين لهم يضلون بغير علم. فأما لو ظل التابعون على علم بضلالهم فإنهم هم الظالمون. ويحتمل أنه عائد على الأول، وأنهم أي الضالين أي المضلين، وأن هؤلاء المضلين تكلموا بغير علم فضلوا وأضلوا، والمعنى يعني حق. فإن المتبوعين إذا تكلموا عن علم فقد تكلموا بحق، وإن تكلموا عن غير علم فقد تكلموا بباطل، وإن تكلموا عن علم بالمخالفة فهم أضل، وكذلك التابعون. نقول: إذا تكلموا عن غير علم، إذا تبعوهم عن غير علم فعلى المتبوعين من أوزارهم، وإن تبعوهم بعلم يعلمون أنهم على باطل فإنهم هم الآثمون الظالمون. تكلم على الآية. قوله: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقوله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ورد فيما ترجم به حديثان بلفظ وليس على شرط. ما تكلم؟ نعم. طيب. وليس على شرطه، واكتفى بما يؤدي معناهما وهما ما ذكرهما من الآية والحديث. فأما حديث من دعا إلى ضلالة فأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأما حديث من سن سنة سيئة فأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله البجلي في حديث طويل قال فيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وأخرجه من طريق المنذر بن جرير عن أبيه مثله، لكن قال: شيء، في الموضعين، لكن قال شيء في الموضعين بالرفع، وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن جرير بلفظ من سن سنة خير ومن سنة سنة شر. وأما الآية فقال مجاهد في قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم، قال حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم ولا يخفف. الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله سبحانه. قال حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم شيئا. وأخرج عن الربيع بن أنس أنه فسر الآية المذكورة بحديث أبي هريرة المذكور، ذكره مرسلا بغير سند. وأما حديث الباب عن عبد الله بن مسعود فقد مضى شرحه في أول كتاب القصاص. وتقدم البحث في المراد بالمفارق للجماعة المذكور فيه. قال المهلب هذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من الضلال واجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدين والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين انتهى. ووجه التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول الأمر ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة، وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده ولو لم يكن هو عمل بها، بل لكونه كان الأصل في إحداثها. كان أصلا. نعم. بل لكونه كان الأصل في إحداثها. نعم. فإذا قال قائل من دعا إلى ضلاله هل له من توبة؟ لأنه إذا دعا إلى ضلاله بدعة في الدين العقدية أو القولية أو الفعلية فهل له من توبة؟ فالجواب نعم، له من توبة. إذا تاب إلى الله تاب الله عليه ولم يلحقه من أوزار من تبعه شيء، ولكن يجب إذا كان قد دعا إلى الضلالة من طريق أن تكون توبته ورجوعه إلى الله بمثل هذه الطريقة. فإذا كان عن طريق المؤلفات فليكتب أنه رجع إلى الحق عن طريق التأليف، إذا كان عن طريق الأشرطة كما يوجد في عصرنا فليتكلم عن طريق الأشرطة. المهم أن السيئة لا تمحى إلا بطريق مثل الطريق الذي أثبتت بها، وحينئذ يتوب الله عليه ولا يلحقه شيء من أثام من تبعه. وكذلك من سن في الإسلام سنة سيئة فإن توبته أن يعلن الرجوع عن ذلك وأن يحرص على أن يحدث حسنة تمحو تلك السيئة. فإذا كانت السيئة التي سنها الامتناع عن الزكاة فتبعه الناس وامتنعوا عن الزكاة، فتوبته أن يخرج الزكاة ويعلن ذلك، وإن حقق التوبة بإخراج الصدقات التي تقابل بخله أولا فهذا حسن، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. نعم. كيف؟ اي نعم. يحتمل انه تاب ويحتمل انه ندم، ليس ندم التوبه على ما فعل، لكنه ندم ان يكون الغراب اعلم منه بالتخلص منه مما يظن. الظاهر أنه لا يدخل، لأن هذه السيئة في حقه ليست سيئة، لكن عليه إذا تبين له الحق أن يرجع. نعم. نعم يا داود. مؤلفات المنتشرة، وأيضا يعني اتفق مع مكاتب تطلع هذه الكتب، وهو لا يستطيع الآن أن يدخل المكاتب حتى يعني ذات الكتب لا يستطيع أن يكون قد راح ماله، لأن هو إذا كتب بيده يستطيع يكتب بيده ثم ينشرها أو يسلمها إلى أحد يتبعها، ويكون إذا اتق الله جعل له مخرجا، إذا علم الله منه أنه صادق التوبة فإن الله تعالى ييسر أمره. المهم أن يتقي الله ما استطاع. نعم خلنا ثلاثة. باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحظ على اتفاق أهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن فيها مسائل. أولا ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحظ على اتفاق أهل العلم، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام حظ على الجماعة وأخبر أن من خرج عن الجماعة فإنه شاذ، وأخبر أن من خرج على الإمام الذي تمت عليه البيعة ليفرق المسلمين فإنه يجب على المسلمين أن يضربوا عنقه لأنه خارج، فحث على اجتماع الناس. وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة، يعني هل ما أجمع عليه أهل الحرمين يعتبر إجماعاً؟ ذهب بعض العلماء إلى أن ما أجمع عليه أهل المدينة فهو إجماع، لأن المدينة دار العلم، ولكن الصواب أنه لا إجماع إلا ما أجمع عليه المسلمون عموماً في مكة والمدينة والشام والعراق وغيرها. وقوله وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، مشاهد المسلمين والمهاجرين والأنصار يعني التي شهدوها كأمكنة العبادة كمصلى العيد وما أشبه ذلك. وقول المؤلف رحمه الله ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر، مصلاه أول ما يدخل فيه المسجد، ثم مصلى العيد، ثم مصلى الجنائز، والقبر والمنبر والقبر يعني منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبره الذي كان في بيت عائشة. ونريد أن نسمع إلى كلام ابن حجر على هذه الترجمة. قوله باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحظ بمهملة وضاد معجمة ثقيلة، أي حرض بالمهملة وتشديد الراء. وقوله على اتفاق أهل العلم، قال الكرماني في بعض الروايات وما حظ عليه من اتفاق، وهو من باب تنازع العاملين وهما ذكر وحظ. وقوله وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، في رواية الكشميهني وما أجمع بهمزة قطع بغير تاء، وعنده وما كان بها بالإفراد، والأول أولى. قال الكرماني الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد، أي المجتهدين من أمة محمد على أمر من الأمور الدينية، واتفاق مجتهد الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور. وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة. قال وعبارة البخاري مشعرة بأن اتفاق أهل الحرمين كليهما إجماع. قلت لعله أراد الترجيح به لا دعوى الإجماع، وإذا قال بحجية إجماع أهل المدينة وحدها وإذا قال بحجية إجماع أهل المدينة وحدها مالك ومن تبعه فهم قائلون به إذا وافقهم أهل مكة بطريق الأولى. وقد نقل ابن التين عن سحنون اعتبار إجماع أهل مكة مع أهل المدينة قال: حتى لو اتفقوا كلهم وخالفهم ابن عباس في شيء لم يعد إجماعا، وهو مبني على أن ندرة المخالف تؤثر في ثبوت الإجماع. قوله: ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر، هذه الثلاثة مجرورة عطفا على ندرة المخالف لا تمنع الإجماع، هذا في خلاف، ولهذا قال مبني على القول. وذلك أن بعض العلماء يقول: إذا أجمع المسلمون على شيء وخالف واحد أو اثنان فلا إجماع، وإن لم يكن هذا المخالف من ذوي العلم، ما دام فيه خلاف من مجتهد وإن لم يكن من كبراء العلماء فإنه لا يعد إجماعا، فإنه يعد إجماعا ولا عبرة بالمخالفة. والصحيح أنه ليس أنه لا يعد إجماعا حتى يتفق الناس عليه. نعم. لا، لأن لا نقول في إجماع، لكن ربما نقول هذا مخطئ لمخالفة النص، والكلام على إجماع لأن العلماء إذا أجمعوا صار إجماعهم حجة لا يقبل معه اجتهاد على نص أو على اجتهاد، قد يكون على نص وقد يكون على اجتهاد. نعم تكمل. ها؟ قضى كلامه. أقول قضى كلامه. لا، يقولها المنبر والقبر. ما في شيء. ثم ذكر فيه 24 نعم، ثم ذكر فيه 24 حديثا تتعلق بالمنبر والقبر والمواضع والمشاهد. اين نشوف انتهى الوقت. نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحظ على اتفاق اهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة، وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. حدثنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم شيء في هذه الترجمة قوله: باب ما ذكر النبي وحظ على اتفاق أهل العلم، أنه حظ على اتفاق أهل العلم أن لا يختلفوا فيما بينهم، وأن يحاول اجتماع الكلمة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لما في اجتماع الكلمة من الفوائد العظيمة والقرب إلى الصواب، لأنه كلما كثر الناس على شيء كانوا أقرب إلى الصواب مما إذا اختلفوا. ولئلا يضطرب الناس العامة الذين يقتدون بالعلماء إذا رأوا اختلاف العلماء، فإن العامة يقلدون العلماء تقليد الدين، فإذا رأوهم مختلفين حصل عندهم قلق وحرج، كيف يختلف الناس في ديننا على السلطان. فلذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على اتفاق أهل العلم لأن لما فيه من المصالح الكثيرة ودرء المفاسد. وفي هذا دليل على أنه على أن الإنسان يجب عليه أن يرجع إلى الحق إذا كان مع غيره، وألا يخالف وألا يجادل. وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وقال: تطاوعا، يعني ليطع بعضكما بعضا. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وكان الناس إذا بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ارتحلوا إلى المدينة، هاجروا إليها لأنها بلاد المهاجرين. هذا الأعرابي أصيب بالوعك، ولعل هذا قبل أن تنقل حمى المدينة إلى جحفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كانت فيها الحمى، فدعا الله أن ينقل حماها إلى جحفة فنقلها الله عز وجل وصارت المدينة طيبة. وفي هذا الدين على أن الإنسان لا يمكن أن يرجع في الإسلام قبل أن يسلم، هو على دينه وعلى ترك مهاجره، لكن إذا دخل في الإسلام فإنه لا يمكن من الارتداد عنه. وفي هذا دليل على أن هذا الرجل والعياذ بالله لم يطمئن قلبه بالإيمان، ولهذا آثر الحياة الدنيا على الآخرة، فخرج من المدينة وبعد أن منعه الرسول عليه الصلاة والسلام عدة مرات. نعم. نعم. ظاهر الحديث العموم، ظاهره العموم، ولكن قد يقال إن الواقع يخالف ذلك، يعني يخالف دعوى العموم، لأنه في المدينة الآن أناس خبث لا شك، ليسوا على المستوى الذي يراد منهم، فيحمل هذا العموم على أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وظاهره، وأما الظاهر فهو العموم. في الشرح عندك شيء؟ نعم، من حركة الأخ عبد الرحمن، لأن معه ثبت هنا شيء. ها؟ كيف؟ إيه. قوله كالكير مع سائر تقدم مع سائر الشرح ولله الحمد. قال ابن بطال عن المهلب فيه تفضيل المدينة على غيرها بما خصها الله به من أنها تنفي الخبث، ورتب على ذلك القول بحجية إجماع أهل المدينة، وتعقب بقول ابن عبد البر أن الحديث دال على فضل المدينة، ولكن ليس الوصف المذكور عاما لها في جميع الأزمنة، بل هو خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يخرج منها رغبة عن الإقامة معه إلا من لا خير فيه. وقال عياض النحو، وأيده بحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الفضة. قال: والنار إنما تخرج الخبث والرديء. وقد خرج من المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من خيار الصحابة، وقطنوا غيرها وماتوا خارجا عنها، كابن مسعود وأبي موسى وعلي أو أبي ذر. بس انت هذا المثال الذي ذكره من خروج بعض الصحابة لا شك أنه يدل على عدم العموم، وأنه خاص في زمنه، أو خاص بمن يخرج كارها لها لا لمصلحة. يعني من خرج كارها لها فإنه يصدق عليه هذا الوصف، أما هؤلاء الصحابة فقد خرجوا لمصلحة لا شك. نعم. نعم. نعم. هؤلاء ظاهرهم الإسلام، فهم ليسوا على صراحة، الأعرابي يشبه صرحة. نعم. وهو في إذا ترجح عند الإنسان مصلحة دينية، وهو في أين؟ ما في شك، لا شك، ولهذا اختلف العلماء هل المجاورة بمكة أفضل أم في المدينة أفضل على قولين العلماء، بعضهم فضل المجاورة في المدينة وبعضهم فضل المجاورة في مكة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: المجاورة في مكان يكثر فيه تقواه لله عز وجل أفضل من المدينة وغيرها. فجعل العبرة بما يقوم به الدين لا العبرة بالمكان. واستدل بنزوح بعض الصحابة رضي الله عنهم عن المدينة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف، فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنى: لو شهدت أمير المؤمنين. أتاه رجل قال: إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. فقال عمر: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم. قلت: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاء الناس يغلبون على مجلسك، فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فقال: والله لا أقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة فقال: إن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم. هذا الشاهد من هذا قوله: حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة. وفي هذا دليل عظيم على أهمية الخلافة أو السلطة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعرض لها بسوء لخوف الفتنة. فإن هؤلاء الرهط قالوا: لو مات عمر لبايعنا فلانا، ولم يعين في الحديث، لكن هذا يدل على أنهم كرهوا مقامه أو كرهوا خلافته، فقدروا هذا التقدير على أنه يحتمل أن يكون فلان في رأيهم أفضل من عمر رضي الله عنه، وإن لم يكن ذلك كراهة لعمر لكن محبة لما هو أولى. ومع ذلك غضب عمر رضي الله عنه. ثم فيه أيضا دليل على أن الإنسان الفاضل قد يفوته شيء يعلم به المفضول، فإن عمر لا شك أفضل من عبد الرحمن بن عوف وأوفى عقلا وأرجح رأيا، ولكنه قد تفوته، ولا سيما عند الحمية وعند الغضب، فإن الإنسان يفوته شيء كثير. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يضع الحديث موضعه، فلا يحدث بحديث يخشى منه الضرر أو الشر وإن كان خيرا، قد يحدث بحديث خير لكن يسمعه أهل الشر فينزلونه على ما يريدون فينقلونه على ما يريدون. فلذلك يجب أن يتحرز الإنسان حتى في الإفتاء في العلم، يجب أن يتحرز. كم من إنسان أفتى فتوى علم على ظاهر السؤال ثم استغل في القدح ببعض الناس والإنكار عليهم وما أشبه ذلك. فالإنسان لا سيما في زمن القيل والقال وكثرة الكلام يجب عليه أن يتحرز تحرزا كاملا، وإذا علم الله من نيته الخير وفقه له ووقاه من الشر. وفيه دليل على أن القرب من المتكلم أو الخطيب لا يدل على أن الذي يقرب إليه هم أهل العقل وأهل الفهم، بل الذي يقرب في الغالب ولا يستحيي هم عامة الناس، فتجد أهل الخير وأهل العقل وأهل الرزانة يستحيون فلا يزاحمون ولا يتداحمون على المجالس ويكون في آخر الناس. ولهذا يقول مجمع رياع الناس يغلبون على مجلسك. وفيه أيضا التحرز من الرعاع وأن لا ينقاد الناس الإنسان معه وأن يحكم عقله على عاطفته، فإن بعض الناس يغتر إذا رأى الرعاع، يعني يطبلون وراءه ويزمرون وراءه، فإنه ربما يغتر فيتكلم بما يظن أنه يرضيهم وإن كان فيه مضرة عاجلة أو آجلة. وفيه أيضا دليل على جواز تأخير ما تظن فيه المصلحة لدرء المفسدة، لأن عمر أخر ما أراد أن يتكلم به إلى أن يقدم إلى المدينة وحصل فيه الخير الكثير. وفيه دليل على جواز نسخ اللفظ وإبقاء الحكم، وذلك في آية الرجم، فإنها كانت موجودة في القرآن أنه إذا أحصن الرجل وزنى فإنه يرجم. قال عمر رضي الله عنه: إننا قرأناها وحفظناها ووعيناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نرى الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل، وإن الرجم حق ثابت على من زنى إذا أحصن، وكانت البينة أو الاعتراف وكان الحبل أو الاعتراف. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.